عرفت أن روح الحلواني على وشك أن تزهق. كان معزولاً في حجرة وحده، وأمي تضع الطعام أمام حجرته خوفاً من مرض مخيف كاد يودي بحياة ابنه الرضيع، ولكن الطفل شفي والأب لم يشفى. ورغم أني قتلت نفراً من الناس منذ عدت أميراً، إلا أنني لا أدري حقاً ما إن كان الخليفة قد أمرني بقتلهم أم أنه لا يعرف شيئاً عنهم. ولكن إصابة الحلواني مزقت قلبي كما لو كان كل إخوتي وأبي المذبوح. هويت إلى الأرض أمامه وقلت في حماس: زوجتك أخلصت حد الموت وعشقت روحك حد التفريط في روحها، وابنك بخير وهي لابد بخير، من المؤكد أنها بخير بعيدا عن المؤامرات والدسائس وهبات العامة وتغيرات الحكام. لا جفاف يؤثر عليها اليوم ولا خوف يحكم جسدها. أتسمعني؟ رأيت عينيه تبحثان ولم أكن أعرف عما تبحثان، ولكنني خمنت. وجدت نفسي أبحث عن سندس، أناديها بأعلى صوتي. دخلت وهي ترتجف، نظرت إليه بلا كلمة وبكت. قلت في قوة: سامحيه. طأطأت رأسها ولم تنطق. أمسكت بكتفها وقلت: الرجل يموت، أي قلب لديك؟ من يقتل خطأ يدفع الدية، وأنت حية يا امرأة، سامحيه. همست في يقين: أشفق عليك يا حلواني، أعرف عذاب الفقد ورهبة الفراق، ولكنني لا أسامحك، أبدا لا أسامحك، وأدعو الله أن يسامحك، فهو رحيم وأنا لست كذلك. الرحمة قليلة على الأرض، وطعم السكر يتلاشى أمام قبح النفوس وفجورها. نظرت إليها في خوف، ثباتها يجعل الجبال تهتز احتراما والأنهار تخر أمام قوتها. قلت في عتاب: سندس. فقالت وهي تمسح الدموع الصامتة: سندس لا تكذب على نفسها أبدا ولا تنافق. وكنت قد ادخرت حكايات وحكايات لأقصها على الحلواني. كنت أريد أن أسمع منه كيف راعى ابنه فأنقذ حياته ومات هو، وما رأيه في إخلاص زوجة لم يعطها من عمره إلا قطرات من الحنان وأعطته كل عمرها. أردت الكلام معه، أردت أن أشكو من قوة سندس وهيبتها. كأن المعاناة أطفت على بقية عمرها وجل الملائكة وثبات الجان أمام سليمان حتى وهو ميت. كنت أحيانا أخاف من غضبها، فهي لا تصفو سريعا بل لا تصفو أبدا. قلت: مريم أحبتك، هذا انتصار، مسعود مات. ابتسم لي ومد أصابعه ثم أمسك بيدي وهمس: وأنا أسامحك بل أكثر. قلت في حيرة: أكثر؟ ثم أكملت وهو يغمض عينيه: تظن أنك تصادقني؟ ربما تجد في بضعة منك يا حلواني، يا سلمندر، يا من أعيا الحكام والقواد. إياك أن تموت الآن، ليس قبل أن نتكلم يا حلواني. خرجت من الحجرة وقلبي ممتلئ بغضب من كل شيء. نظرت إلي سندس وهي تحمل الطفل بين يديها ثم قالت: هل لي أن أتكلم معك يا أمير؟ نظرت إليها مليا ثم دخلت الحجرة وهي ورائي. وضعت الطفل على مخدعها ثم همست: سأراعيه لو سمحت لي. قلت في إحباط: هل هذا ما أردت؟ اقتربت بعض الشيء ثم تسللت من ورائي واحتضنت ظهري وقبلت عنقي وهمست في صوت ممتلئ بالأسى: لم يعد يجدي، البعد لا يجدي والخوف لا يجدي، لابد أن أصوم وأصلي وأدعو بالمغفرة، فلم أراعي قسمي. أغمضت عيني وكنت أفتقد رائحتها، لم أتحرك. فقالت وهي تمسح بوجهها عنقي: عندما وجدت العروس والحصان ووجدتك قد رحلت، كاد قلبي يركض وراءك من داخل جسدي. أحبك حبا يجعلني أود المغامرة حتى بنفسي. كنت أظن أني لن أراك مرة أخرى، وأن التفت إليها وعانقتها في قوة حتى شكت أضلعها، ولم أتفوه بكلمة. كانت لي اليوم تعطي وتشتاق وتشعر بوخز الولع وعذابات الوجد. تنهدت بعد وقت طويل وأنا أحتضنها وأهمس: لكم افتقدتك. فقالت: ليس بقدر ما افتقدتك. هل كان يلزم علي صنع العروس والحصان لترضي؟ صنعتهما بقلبك يا أمير يا سقلي. 8. ما حدث بعد ذلك أتمنى أن أنساه أو أتذكره، لا أعرف، ولكنني أنا من عاش أبد الدهر يركب الخيل بالأسرج الذهبية. أصبحت أمزج الطحين بالسكر وأفرز حبات الفستق واللوز وأقلد الحلواني. نعم، حدث كل هذا رغما عني. كنت أشعل الحطب وأنتظر قدوم زوجتي بالشيرج. أصبحت أعمل طوال اليوم حول الحطب، ثم عند غروب الشمس أنطلق حول البحر كالأسد الحبيس، أزأر في عذاب وأطوح سيفا بيدي وألوم الأيام. كان سيفا من الذهب الخالص أعطاه الحاكم بأمر الله لأبي حسين بن جوهر عندما أطلق عليه اسم قائد القواد، وألبسه عباءة حمراء من الديباج وعمامة زرقاء يحفها الذهب واللؤلؤ. هذا قبل أن يذبحه بعدة شهور. كنت أضحك على نفسي وأهلي وأنا أبحث عن فرس وسط الرمال ولا أجد. يا لهذا البحر، يجلس بين المدن التي تعج بالمعاناة، ولكنه لا يخر ولا يحن. يذكرني بساحرة الهرم: يا بحنس، أين أنت اليوم؟ قلت لي أن أتبع الحلواني، واليوم لا أعرف لو كنت تعلمت منه صنع الحلوى أم جمال الحياة وحلاوة القلوب وبصيرة الحكماء. عجبت أن أتمسك بالحياة من أجل سندس وأن أشفق عليها حد الحنو. كنت أتمنى ألا تكون رقة القلب وهفافة الأضلع دليلا على كلفي بها، ولكنني كنت أنتظر الظلام لآخذها بين ذراعي كل يوم وأحكي لها عن معاناتي، ودوما تستمع في تركيز ثم تربت على قلبي كأنها تسبر تلابيب روحي. لم أر في جمالها، أقسم. تتغير أيام الديار المصرية بتغير شهور العام القبطي. كل يوم نحن في حال. نحن نسيت أن أخبرك يا رفيق أنني نسيت في غمرة حربي مع نفسي، ثم حربي لأبقى حيا، ثم حربي لأنقذ من أحب ومن لا أحب، أن أرحل خارج مصر. نعم نسيت، لا حبيب يمكن نسيانه حتى في درام تغير الأيام. يقول العرب: الحب للحبيب الأول، وأنا أقول: الحب لدار حاولت فيها النسيان، وكنت أروم إلى الملذات فأيقظني عمق الجمال بداخلها. لا تسألني كيف، فأنا لا أعرف ولا أحلل أفعالي. أنا جندي ومهاجر كالصحابة من أرض لا أعرفها لأرض بالكاد أعرفها. خلاصة القول أنني آثرت البقاء حيث دفن أبي وجدي في مصر. كنت أحكي عن شهور العام. مر علي توت بحكمته وسط زوابع أمشير وبرد طوبة، ولم ألحق بالحصاد بعد، فلا يمر علي برمودة بخيره حتى الآن. ولكنني مررت ببؤونة وهاجرت من الغرب إلى الشرق وانتظرت الوادي وملكة النهر. لم تزل زوجتي تعد الأيام بالقبطية وتشير إلى الشهور بالقبطية، ولا تعرف عن هذه اللغة أكثر من هذا. ولكنني أعرف أن ساحرة الهرم معها سر اللغة والقدماء، لذا معرفتها غير معرفتنا. الخليفة الحاكم بأمر الله يبحث عن جوهر، يريد أن يقطع يديه ولسانه، ولكنه سيعالجه ويهتم بأمره. ارتكب جرما لا يغتفر. هل رأى أحدكم جوهر بن حسين ابن جوهر الصقلي؟ أين أمه؟ أمر الخليفة بزواجها من قائده إكراما لزوجها الراحل، وعندما يقطع يدي جوهر ولسانه سوف يلتحق بأمه لترعاه. يا أهل مصر، من يجد جوهر فله مكافأة. كان يرافق حلوانيا، أين الحلواني؟ ضحكت لا تسأل لماذا. وعدت إلى سندس أسألها: نحن في أي شهر في السنة؟ لم يعد هناك جوهر، لم يتبقى إلا الحلواني. من مات كان التائه الطامع، من أراد أن يرافق القواد ويحيا في بذخ مدينة الخلفاء مات ولم يبعث، ترك روحه للحلواني الماجن الخاطئ. ماجن قابل ماجنا، ومخطئ قابل مخطئا، التحما معا، توارى واحد وبقي الثاني يطلب المغفرة، ويحيا بالعجين بعد أن ترك السيف، ويرفق بالحطب بعد أن حرق المدينة. قلت لسندس وأنا أنام بجانبها: ليس أمامنا سوى هذا. هزت رأسها بالإيجاب فهمست: أتحبين الجندي أكثر من الحلواني؟ قالت في يقين: أحب الصقلي. فقلت: ابن عبد الله الحلواني أمانة بين يدي، هو ابني أنا أيضا، هذا ما توقعت منك. بدت متوترة ثم قالت في تلعثم: هو سني يا جوهر. ابتسمت وقلت: هو سني وأنت سنية. هل يغضبك هذا يا صقلي؟ لا، لا يغضبني، ما دمنا نعبد الإله نفسه فلندع ما لنتفق عليه جانبا، التاريخ ممتلئ بالغدر، والغدر لا يفرق بين المذاهب والأديان. مرت الشهور ولم يجدني الخليفة ولا وجد أمي، وجد زوجة أبي وزوجها أحد قواده. نمى الحلواني بداخل أحشائي كما ينمو الصبار بلا ماء ولا عناية، فوجدت نفسي أبرع في تزيين الحلوى والنظر إليها. سمعت أن الخليفة أصبح يختلي في الجبل ليخاطب الكواكب، وأنه خلع على نفسه صفة رجل العلم، فأصبح يسير ووراءه غلام يحمل الدواه والسيف والورق في كيس معلق في كتفه. يقولون اكتفى الخليفة من رفاهية الخلفاء وأصبح يحيا كما الراهب، لا يقابل جيشه إلا في الأعياد. وفي يوم خرج من أبواب القاهرة وتأملها على غير عادته، ثم أطال نظره إلى مسجد أحمد بن طولون من أعلى الجبل. بنى الحاكم مسجده في القاهرة ليحاكي مسجد ابن طولون، ولكن أهل مصر لم تزل تفضل مسجد ابن طولون. يقولون إنه أطال نظره إلى مسجد أحمد بن طولون ثم اختفى، قالوا قتل، وقالوا آثر الزهد والعبادة فتملكته روح الصوفي كما تملكتني روح الحلواني. ولكنه انتهى كالشهر القبطي وجاء الشهر الجديد. خرجت أمي فرحة تقول لي: لنا اليوم أن نعود إلى ديارنا وإلى القاهرة، مات الخليفة وخلفه ابنه الظاهر لإعزاز دين الله، سمعت أن أخته قتلته أو أحد القواد المغاربة يدعى سيف الدين حسين ابن علي بن دواس، لا أحد يعرف بالتفصيل. قلت في حسم: هذا ماض وانتهى. ولم أزد ولم تسأل. في بداية شهر أبيب وجدوني، التف الحراس حول دكان الحلوى وطلبوا لقاء الحلواني. خرجت إليهم في فتور انتابني مؤخرا من كل الحراس والحكام والحروب والصراعات. نظر إلي رجل بدا قائدا من قواد المغرب أو من قبائل كتامة ربما، اقترب مني ثم همس: أنت الحلواني؟ قلت في هدوء: أنا هو. نظر إلى ذراعي وكتفي ثم قال: هيئتك هيئة جندي وليست هيئة حلواني. ابتسمت وقلت: لا تنخدع بالمظاهر يا مولاي، تعلمنا من الخليفة أن من يبدو ورعا هو الشيطان نفسه، ومن يرتدي ثوب الإثم ربما بقلبه بعض التقوى. هل تسخر من الخليفة؟ لا أجرؤ. بقيت ساكنا وتسللت سندس من ورائي وأمسكت بيدي، واستنشقت رائحة الخوف في جسدها لأول مرة في حياتي فابتسمت: سندس التي لا تخاف ولا تهتز. كنت أود أن أضحك ولكنني عدلت عن هذا احتراما للقائد. حدق في ثم قال: جئتك برسالة يا جوهر من سيف الدين حسين ابن علي بن دواس، أعرف من تكون، وليس من العدل أن يصبح ابن قائد القواد حلوانيا، ولا أن تتلاشى سيرة من بنى القاهرة والجامع الأزهر. لم أنطق، ضغطت سندس على ذراعي، فنظرت إليها وقلت: اذهبي إلى حجرتك. ولكنها لم تذهب. سمعت أنفاسها المتقطعة، وكانت على وشك الوضع، حاملا في شهرها الأخير، ولم أدري هل شعر الطفل في أحشائها بما دار حينها أم لا. قال الرجل: خرج الحاكم بأمر الله إلى الجبل ولم يعد، اليوم يعم العدل، فالخليفة الجديد يصحح أخطاء والده وهي كثيرة. لا أعرف شيئا، عم الغلاء ومات المصريون، أنا أصنع الحلوى. جدك من بنى مصر؟ كان يصنع الحلوى. جدك لم يكن يصنع الحلوى. أتهذي يا رجل؟ أقول لك انتهى عهد الحاكم، وجئت إليك اليوم لأطلب منك أن تفصح عن نسبك واسمك وتعود رافعا الرأس إلى القاهرة، وهناك سيحتاجك سيف الدين حسين بن علي ابن دواس. انتهى عهد الحاكم بأمر الله، لم يعد لديك ما تخاف منه، لا على نفسك ولا على أمك. ساد الصمت هنيها، ثم قلت في هدوء: عد إلى القائد وأخبره أنك لم تجد سوى الحلواني. ما تفعله حماقة، تكاد تصل إلى الجنون، أعرفك. هذه بلد الحلواني. يا صقلي. الصقلي حلواني يا قائد، لا شأن له بالحكم والحكام. هذا زمن الاستقرار، انسى الماضي، الماضي كله أخطاء سيصححها الخليفة الجديد. لا استقرار مع الحكام، ولا عيش بدون الماضي، ولكنني أستطيع أن أوفر الحلوى للقائد وللخليفة ولكل أهل مصر. ضرب القائد كفا بكف ثم قال: ستندم. هل تريد أن تتذوق زلبية الصقلي؟ الجنون مرض تفشى في هذا البلد. المصريون ينتظرون ما لذ وطاب في الأعياد، لا تقطع هذه العادات. عروس المولد والفارس على حصانه، عادة ابتكرتها أنا، الحلواني. فكر في الأمر، أعرض عليك مجد أبويك. هو بين يدي. في الطحين والسكر يا رجل؟ في الطحين والسكر يا قائد. نظر إلي في حسرة ثم قال: أنت حفيد من بنى المدينة يا رجل، القاهرة العامرة. قلت في يقين: كان في الأصل حلوانيا. 2016 ميلاديا، 1437 هجريا. وكنت قد قصدت عم عبد الحلواني قبل زفاف ابنتي بشهور. طلبت من الحلوى أصنافا وأصنافا بأسماء أجنبية، ولكن ابنتي صممت على أن يكون زفافها زفافا تراثيا، وبحثت عن أنواع حلوى لا أعرف عنها شيئا، تقول إنها من العهد الفاطمي. فأشفقت عليها من الجنون، وأشفقت على نفسي من الفضيحة، ولكنني وجدت نفسي أتجه إلى حلواني لديه حكاية أو أكثر لأفهم ما الذي يجذبها في الحلوى الشعبية. ثم حزنت، ولم يكن الحزن في الحسبان، وعرفت، ولم تكن المعرفة في الحسبان، وتراكم علي الشجن، ولم أكن ممن يذرف دمعا. ربما أدركت ابنتي ما لم أدرك، وما أصعب على الآباء من أن يدرك الأبناء قبلهم. قلت في عدم صبر: وماذا حدث للصقلي؟ فقال عم عبد الحلواني: يقولون إن من بنى مصر كان في الأصل حلوانيا، ولو سألت الناس ربما لا يعرفون أصل هذا الكلام، ولو كانوا يعرفون فسيقولون إن الحلواني هو الذي بنى مصر، وسيدعون أنه جوهر الصقلي الذي أنشأ القاهرة. يظن الناس خطأ أن جوهر الصقلي قبل أن يبني القاهرة كان حلوانيا، ترسخ في عقلهم حلوى بعينها، عروس مزدهرة وفارس على حصان، ولكن جوهر الصقلي لم يكن حلوانيا، ولا كان والده حلوانيا، كان محاربا وخطف من صقلية قبل أن يقرر مصيره. أتفهمين يا ابنتي؟ لا بد أنك لا تفهمين. من اخترع حلوى المولد ومن استطاع أن ينتصر على الحزن بإبداعه وصناعته هو جوهر بن حسين ابن جوهر الصقلي، حفيد جوهر الصقلي. صنع الحلوى كما حكيت لك في عهد اختلطت فيه الأمور، وتفشى الفقد والحزن. راح العهد وولى، بقيت القاهرة وتهدمت حوائطها التي بناها جده، ولكن الحلوى بالسكر عاشت جيلا وراء جيل، أعطت إحساسا بالنصر وسط الهزائم والرضا وسط العجز. ما صنع الحلواني الذي كان في الأصل أميرا وقائدا عاش وبقي، وبطش الحكام يزول اليوم أو غدا، ويبقى السكر بطعمه الحلو ليذكرنا أن في هذا الكون ما يستحق البقاء حتى عندما ينتشر الظلم، وأن لحظات الانبهار في عيون الأطفال تستحق الصبر عاما وراء عام. أتفهمين؟ لابد أنك لا تفهمين. من بنى مصر كان حلوانيا، ولكن مصر لم يبنها جوهر الصقلي بحوائطه التي تعزل العامة عن الفاطميين. مصر بناها صانع العروس والفارس. ربما تبقى بعض من السور الذي يفصل ويحمي، وما تبقى أيضا هو طعم السكر في فمك. أم أنك لا تأكلين السكر؟ إياك أن تكوني كبنات اليوم يخفن السكر أو يلهثن وراء الحلوى الغربية. من لم يكسر أسنانه وهو يقدم رأس الفرس لم يأكل حلوى. أخفيت أسفي وقلة حيلتي، فقد سبر أغواري. قال في يقين: تأتين غدا وترين بعينيك الحصان الخشبي، ورثته عن جدي. أي جد؟ لدي جد أرمني وآخر صقلي والكثير من الأجداد المصريين، شيعي وسني ومسيحي لو كنت تحبين فطيرة الجبن الأمريكية فلا تأتي غدا. قلت في يقين: بل سآتي، هل ستحكي لي عن صلاح الدين؟ الصبر مفتاح الفرج، أولا أحكي لك عن الأرمني. الحكاية الثانية: الأرمني. أراني وقومي فرقتنا مذاهب، وإن جمعتنا في الأصول المناسب. غريب وأهلي حيثما كان ناظري، وحيد وحولي من رجالي عصائب. لقد زدت بالأيام والناس خبرة، وجربت حتى هذبتني التجارب. أبو فراس الحمداني، شاعر عباسي. 2016 ميلاديا، 1437 هجريا. قلت لعم عبد المجنون في عدم صبر: لقد وعدتني أن تريني الحصان الخشبي وأن تحكي لي عن الأرمني، ولكنك تصنع أنواعا من الحلوى لا أعرف شيئا عنها منذ 7 أيام ولم تحكي لي. قال وهو يمزج الزعفران بالدقيق والسكر: كنت أتمنى أن تتعلمي، ولكنك لا تفتحين قلبك للبسندود ولا للزلابية. تنهدت ثم قلت: إنها قطع حلوى لا أكثر. فقال: ماذا قال الحلواني للصقلي يا سيدتي، هل تتذكرين؟ قال: هذه الحلوى كالبشر، تصنعها في ساعات طويلة ثم تأكلها في لحظات، كالبناء والهدم، تحتاج إلى أعوام لتبني الفارس، ثم تأتي الحرب وتقضي عليه في عشية وضحاها. ولكن لا تيأس، في ساعات الصنع كل المتعة، وعند الانتهاء من صنع الحلوى لا بد أن تأكلها، فلكل روح قدر ومقدار. أتعرف ما الذي يميز حلوى عبد الله الحلواني؟ أنه صنعها وهو يدرك معنى الروح التي تسكن كل الكائنات. قلت مسرعة: هل تظن أن عبد الله الحلواني جدك؟ هو جدي بلا ظنون، عندما تملكتني الظنون فقدت عقلي. في الحكي الشفاء، وفي سماعك للحكاية شفاؤك أنت أيضا من داء الغفلة. احكي لي عن الأرمني وطمئني على حال الصقلي. فقال عم عبده: أما زلت تسألين عن حال الصقلي؟ يصنع الحلوى في الفسطاط لأهل القاهرة وكل مصر. أهم ما يميز حلوى الفاطميين المسك والزعفران والسكر الممزوج بالدقيق بعناية وزيت الشيرج. هذه حلوى لا تصلح سوى بالمزج بين كل المقادير، كما مصر كلما أضفت إليها الغريب يمتزج داخل دقيقها ويعطي لحلواها طعما ولونا بهيا. فهذا هو الصقلي، كما زيت الشيرج يضيف الدسم ويحث على النهم، ها هو يصنع من حصانه الخشبي الذي ورثه عن جده الصقلي حصانا مصريا وفارسا لا يقهر، وعروسا كتماثيل القدماء بملامح القمر ونور الشمس. هنا يا ابنتي ترين الكمال في الصنع والعناء في العيش، هي بلاد غير البلاد. تمزجين زيت الشيرج مع السكر والدقيق، ثم تضيفين الزعفران فيعطيها اللون الأصفر الزاهي. الأرمني كالزعفران، جاء من بلاد بعيدة، مثله مثل الصقلي، وامتزج في وعاء العمر، فصفت النفس وتفتت القلب من هرولة الجسد الفعام. الأرمني كالزعفران، لا تصلح الحلوى دونه، وإن أكلتها بلا لون عرفت ما خسرت وما لم تتذوقي. الباب الأول. دمشق 1067 ميلاديا، 460 هجريا. أحيانا يا صقلي يلقي القدر على عاتق العابرين حملا ثقيلا وبطولة كالتي تسمع عنها في الحكايات. لا تسأل القدر عن أفعاله، الله يعرف ما لا نعرف. بحنس ساحرة الهرم 1. منذ استضافهم صاحب دمشق في قصره والحياة ليست كالحياة. هذا قصر قليل الذهب، كله لون واحد بلا زخرفة ولا أروقة ولا أعمدة. أي وال يبقى في هذا المكان؟ تشتاق إلى الفسطاط وأيام الثراء والحلوى الممتلئة بالعسل وزيت السمسم والفستق واللوز معا. وأكثر ما تشتاق إليه هو عروس المولد. غدا المولد، واليوم ستصنع عروستها بنفسها وحدها، وتزينها بالألوان، وتضع عليها تاجا من الأوراق الملونة. ولكم تفتقد الألوان، تلاشت كل الألوان منذ تركوا مصر. سهرت حتى الفجر تصنع عروستها كما علمها والدها وهي صغيرة، ثم امتصت بقية العجين من على أصابعها وجلست تنظر إلى صنع يدها في فخر. سيحسدها كل الأقارب وكل أخواتها، وسوف يقولون فرون تصنع الحلوى وأهل مصر يموتون جوعا. ها هو والدها قد هرب بأمواله إلى دمشق وترك خالها وبقية عائلته للأوبئة والجفاف وآكلي لحوم البشر. ازدادت الشدة وتأصلت حتى أصبح العيش رفاهية والموت لا مفر منه. ألم يكن الموت دوما لا مفر منه؟ هو العيش الذي أصبح رفاهية بعد أن كان العمر محتملا على مضض. ستخبئ عروستها من كل الناس، فلا أحد يجد السكر اليوم ولا الماء ولا حتى الألوان والأدوات. فرون دوما حساسة وتخاف على مشاعر الجميع، خاصة إذا كانت قد سرقت السكر من مطبخ الأمير. ستفكر فيما سيقوله الأب والأخت والأخ والخال، لكم تشتاق إلى مصر ونيلها المبارك، ولكم تخاف أن تعود. فلا هي تعرف مصر الآن، ولا هي تجرؤ على أن تواجه الحسرة والفقد والحزن. دوما لا تجرؤ على مواجهة الحزن. وضعت عروستها بعيدا عن القنديل. جو الشام البارد سيساعد على بقاء العروس أطول وقت ممكن. نامت ساعة أو ساعتين، ثم استيقظت على همس وضحكات. نظرت حولها كمن تم القبض عليه في التو وهو على وشك القتل. وجدت العروس في يد أختها تدفع بها إلى أختها الثانية لتلقفها. صرخت بأعلى صوتها، مدت يدها ترجو، أرجوك لا تكسريها. فقالت الأخت وهي تقصد مضايقتها، ماذا بك يا فرون؟ فرون الرقيقة، صاحبة القلب الطيب التي تفكر في كل أهلها، التي تكره الظلم والموت، ولكنها تأكل الحلوى سرا وتلعب بها وتصنع العروس وقت الجفاف والشدة. بقيت صامتة تستجمع شجاعتها وطأطأت رأسها في خجل. فأكملت أختها، سأخبر والدك وسأخبر كل البيت، أنت طماعة، من أين أتيت بالسكر؟ سرقته؟ أهلك في مصر يموتون جوعا، فرون الطيبة الكريمة التي باكت عندما جئنا إلى هنا، لأنها ستترك أهل مصر في ضيق، تأكل الحلوى وتصنعها وقت الموت. قالت مسرعة: لم أصنعها لنفسي، لم أفعل. فقالت أختها: تكذبين، كنت ستأكلينها اليوم وحدك. أقسم إني لم أصنعها لنفسي. تمتمت بالاستغفار، ولكن الله رحيم. أما أختاها الاثنتان اللتان تكبرانها بأعوام كثيرة، فهما القسوة مجتمعة. قلبت أختها العروس في يدها، ثم قالت: صنعتها لمن؟ من يستحق أن تصنعيها له؟ نظرت حولها تطلب الإغاثة من عقلها المرتبك. أعادت أختها السؤال، ثم قالت هي مسرعة: صنعتها لوالي دمشق، للأمير الذي استضافنا، لا تحطميها، أعطيها لأبي ليعطيها له. خرجت ضحكة ساخرة من أختها، ثم قالت: والدك، بالطبع والدك، دوما يفضلك علينا، ستتفقين معه ثم تأكلين العروس وحدك، لا نعرف الوالي ولا رأينا وجهه طوال عمرنا. استغفرت من جديد، ثم قالت: أقسم إني صنعتها من أجله. صاحت أختها: أنت كاذبة، أنت المنافقة أخت الشيطان التي ستذهب إلى جهنم، تدعين البراءة وكلك شر. لو كنت صنعتها من أجل الأمير فاذهبي وأعطيها له أمامنا الآن، ثم أقسمي إنك لم تذوق السكر، أقسمي. طبقت شفتيها، ثم قالت في ضيق: سأذهب وأعطيها له، تظنين أني أخاف؟ أنا لا أخاف. ولكنه لن يستقبلك يا مسكينة، أنت لا شيء، أعطيني أنا العروس لكي أعطيها له، أو أطلب من زوجي أن يعطيها له. قالت فرون في تصميم: لا، قلت إني صنعتها من أجله وسأعطيها له، هات العروس وإلا أخبرت أبي وأخبرت الوالي. نظرت الأختان إليها في ذهول، ثم قالتا: حسنا، فلتتحدينا يا فرون، اذهبي إليه هيا ونحن نتتبع خطاك، ولو أكلتها في الطريق فانتظري الضرب كما كنا نفعل وأنت صغيرة، أتتذكرين؟ قالت وهي تداري خوفها: اخرجا حتى أرتدي ملابسي. سارت فرون في الممر الطويل، وخلفها أختاها كما توقعت، كأنها دخلت السجن بالفعل، وسوف تقتل أو تذبح. وقفت على باب الأمير تطلب من الحراس أن تلقاه لتعطيه هدية من عائلة الصقلي، من علي الحلواني والدها الذي استضافه الأمير هو وعائلته. علي والدها هو ابن عبد الله الحلواني الذي صادق جوهر بن حسين الصقلي وأنقذ حياته، فربى جوهر بن حسين ابنه علي ثم زوجه من ابنته عزيزة، عزيزة ابنة سندس وحفيدة جوهر الصقلي. لابد أن الأمير يعرف هذا. اندهش الحارس وطلب منها الانصراف، ولكنها أصرت أن تقابل الأمير بنفسها. قالت أختها هامسة: أتعرفين؟ عندما يراك سيذبحك، تزعجينه في يوم عمل لتعطيه عروسا؟ لو كنت أنا الأمير لسلخت جلدك. كتمت الرعب الذي سيطر عليها وانتظرت قدوم الحارس، أشار إليها بالدخول. احمرت وجنتاها وارتعشت يداها حتى خافت أن تتحطم العروس حتى قبل أن تعطيها له. لابد من اليأس، فلو عرفت أختاها أنها سرقت السكر أمس من بيت الأمير، يا إلهي، لو عرف الأمير أنها لصة لا أكثر، وأنها في لحظة طائشة تمنت أن تعود الأيام الخوالي، وأنها الآن أمام الأمير. مدت يدها المرتجفة بالعروس ورفعت عينيها، رفع حاجبا ينتظر كلماتها. تقسم الآن قسما ليس كاذبا إنها لم تر في عمرها كله رجلا أجمل من هذا الرجل، وجهه المربع، أنفه المدبب، فمه الصارم، وعيناه بلون العسل، بحر من العسل، والعسل أنواع، تفضل دوما عسل البرسيم الصافي كعينيه، غاصت فيهما قبل أن تتذكر لما جاءت وماذا تريد. يبدو في الأربعين، ربما أواخر الثلاثين. قال وهو يقطب حاجبيه: هل جئت لتحملقي في يا جارية؟ مدت يدها ثم قالت وهي تلتف حولها لتتأكد أن أختيها لا تريانها: تلاشتا قبل أن تدخل، بل بدا أن الكون كله تلاشى. قالت: جئت لأعطيك هدية يا مولاي، لأشكرك على كرمك معنا. أنا ابنة علي الصقلي الحلواني المصري يا مولاي، جئت. قبل أن تكمل سقطت العروس من يدها، تناثرت أمام عينيها لقطع صغيرة في أرض القصر، انحنت وهي تقول في حسرة: اغفر لي، كانت عروسا للمولد، جئت. توقفت، أمسكت بقطعة منها، ودون أن تدري وضعتها داخل فمها، ابتلعتها، ثم قامت ومسحت فمها وقالت: أنا مستعدة لعقابك يا مولاي، جئت لك بهدية. ثم أشار إليها بالجلوس وهو يتفحصها كأنها فرس فقد وطنه وأهله اليوم، ثم قال: أنت ابنة علي زوج الصقلية من الفسطاط؟ نعم. وما الذي صنعته لي؟ عروسا. أتصنعون الناس ثم تأكلونهم في مصر؟ من الحلوى يا مولاي، من الحلوى فقط. وقت الثراء من الحلوى، ووقت الفقر تأكلون الأموات والأحياء. ما اسمك؟ فرون. أي اسم هذا؟ تلعثمت وعيناها لا تتركان وجهها، ثم قالت: لا أدري، كنت أصغر إخوتي وولدتني أمي وهي تضع الحلوى في الفرن، فأطلقت علي فرون. جمع فرن أفران، لما لم تطلق عليك أفران؟ ابتسمت في تلقائية ثم قالت: لم تكن تفكر بوضوح وقتها، وستعرف، لابد أنك ستعرف، سرقت السكر من مطبخك أمس وصنعت العروس لك، صنعتها لك وليس لنفسي. نفتقد الحلوى يا مولاي، أنت تعرف منذ جئنا إلى دمشق ووالدي يمنع عنا الحلوى تعاطفا مع أهلنا في مصر، و قال في عبوس: تتكلمين كثيرا، اخلعي خمارك. خلعته بيد مرتجفة وطأطأت رأسها ثم قالت: لا تعذبني، لا أطيق العذاب، ولا تقطع يدي، صنعتها من أجلك. هل لديك أي أوامر أخرى للوالي؟ هزت رأسها بالنفي، نظرت إليه وفتحت فمها في ريبة من قلبها الذي يخفق، ومن رموشها التي لا تتوقف عن الحركة، ومن الفزع الذي لا تعرف مصدره. أتحبين الحلوى يا فرون؟ قبل أن تجيب أشار إلى الحرس، فجاءوا بطبق ممتلئ بلقيمات القاضي والكنافة الطازجة. رفع يده مرة أخرى ثم أمرهم بالانصراف جميعا، ولم يبق في الحجرة غيره هو وهي. قال حينها: للضيف واجب الضيافة، هيا كلي. نظرت لصينية الحلوى بعينين مفتوحتين ولم تفكر، غرست يدها فيها وتحركت يدها من الصينية إلى فمها دون توقف، ساعة ربما وهو يشاهدها في صمت. آخر مرة تذوقت الحلوى كان منذ 3 أعوام، وهي اليوم في 18 من عمرها، 3 أعوام بلا ذرة من السكر. أسند ذقنه بيده وهو ينظر إليها في صمت، وعندما انتهت انهمرت في البكاء وهي تمتص السكر من أصابعها وتقول: سامحني يا أبي، سامحوني يا أهلي في مصر، أنا أعرف أني لا أستحق العيش، أعرف يا مولاي. قال في تهكم: نعم تكلمي يا فرون، أريد أن أقضي 2 ساعة من وقتي أستمع لمأساتك مع السكر وأترك الرعية والجيش بالخارج. قالت في خجل: مولاي أعذرني، نسيت من أكون، و صمتت. فقال في حسم: هل اكتفيت من الحلوى؟ هزت رأسها في حماس فقال: أما أنا فلا أنسى حقي، سرقت السكر ثم ادعيت أنك صنعت من أجلي عروسا لآكلها، لأنكم في مصر تأكلون النساء كما يبدو، لا أخذت العروس ولا دفعت ثمن السكر. أنا طوع إرادتك يا مولاي. قامت من مكانها وهي تحاول أن تدير عينيها عن وجهه ولا تستطيع. قال آمرا: تذهبين اليوم إلى المطبخ، تصنعين عروسا جديدة لي وسأنتظرك. قالت مسرعة: متى؟ متى ماذا؟ متى ستراني من جديد؟ عندما تنتهين من العروس. اليوم أنتهي منها. اليوم لا أستطيع، ربما غدا أو بعد غد، ستعرفين. كيف سأعرف؟ قال في عدم صبر: هيا يا ابنة علي الحلواني، اخرجي من أمامي. أي جرأة لديك؟ هل كل بنات مصر مثلك؟ تمتمت: ولكن لم أرى في جمالك طوال عمري. كانت تقول الكلمات لنفسها. قال: ماذا قلت؟ جرت إلى الباب وقالت: أطلب الصفحة يا مولاي، سأبدأ في صنع العروس لتأكلها. للعشق أحوال وتقلبات وإحساس خفي بالذنب في حق النفس، فإعطاؤها هبة لنفس أخرى ليس بالأمر السهل. علم الله أن النفس لوامة، تظلم وتبطش، وليس مثل بطش العشق. غاصت برأسها في الوسادة وهي تراه، حولها في ضوء القمر، في حجر البيت القديم، في رائحة السكر المحروق والعسل المغلي، وفي مقلتيه يكمن كل العالم، كل ما لم تعرف وكل ما أرادت معرفته. لا استطاعت أن تستيقظ ولا أرادت أن تواجه دنياها. فرون، لم تتزوج مع أنها في 18، في بلدها يأكل الناس أطفالهم ويتصارعون على الجثث والحيوانات الميتة، في بلدها حروب ودمار وطاعون ووباء ينخر الأحياء ثم يلتفت إلى الأموات فيمحو سيرتهم وتاريخهم. مصر، لكم تفتقدها، ولكنها تعرف أن العودة ربما مستحيلة، وها هي تحب وتختار ما لا تستطيع الوصول إليه، فذراعاها قصيرتان وهو بدر في السماء. كم امرأة تتمناه، وكم زوجة لديه. رجل بهذا الحسن لابد أنه أمات عشاقا وقتل عذارى بنظراته. ها هي تتغزل في حسنه، مثلها مثل غيرها. أن تحبه أمر عادي، فلكم أحبته البنات. لو لم تحبه من أجل حسنه، ستحبه من أجل صرامته وسيفه ومنصبه وهيبته. آه يا بدر، على ما فعلته في قلبي، لو تعرف ما يجيش في صدري بعد لقاء واحد. نادتها زوجة أخيها حفصة ومربيتها على الدين والعلم، قالت في دهشة: لا قرأت اليوم القرآن ولا ذهبت إلى الدرس، ما الذي حل بك يا فرون؟ أنسيت من تكونين؟ التفتت إلى حفصة وقالت في خجل: أخاف من غضب الله. رحمته وسعت كل شيء، يتقبل المذنب والعاصي، أنت تعرفين. ارتجفت وترقرقت الدموع في عينيها، ثم فتحت ذراعيها وقالت: حفصة، ضميني إليك. ضمتها السيدة في قلق، ثم قالت: ما الذي حل بك؟ قالت في رجاء: أخبريني أولا بصدق، هل أنا جميلة؟ قالت وهي تنظر إليها: والله ما رأيت في جمالك في كل مصر والشام، لديك وجهك الملائكة، ولو لم تكن المجاعة لا تزوجت قبل أن تتم 13. أمك سندس جدتنا جميعا كانت بهذا الجمال قبل الحروق، لو رآك البحر لخفض أمواجه احتراما لبهائك. منذ كنت طفلة وحسنك يبهر الناس. وضعت يدها على قلبها ثم قالت: هل العشق ذنب؟ ربك رب قلوب يا ابنتي، كنت دوما كابنتي التي لم أنجبها، ليس في العشق ذنب، ولكنه لرجل مختلف. مختلف كيف؟ أعتقد أني أحب بدر ابن عبد الله الجمالي صاحب هذا القصر. تجمدت حفصة في مكانها وابتعدت عن فرون، ثم قالت: هل فقدت عقلك؟ قلت إن القلب من صنع الله، هو يعرف أنه لا حيل لي في من أحب. ربما أعجبك حسنه، هذا ليس حبا. لقد أصبحت أتتبع خطواته، أخرج ليلا أنظر إلى القمر وأتمنى أن يصبح بدرا ليذكرني به، أتسلل من وراء الأشجار، ربما رأيت خياله في السحر، وعندما أراه يا حفصة يختلق كل جسدي وتتفتح كل أضلعي. هذا أمر جم ومصيبة علينا، جاهدي نفسك يا فرون، فلا أمل لك. الأمير بدر الجمالي ليس من مذهبنا ولا يعرف شيئا عن بلدنا، ولأصدقك القول رأيت حمايا يتكلم عنه بسوء، لا يثق به. ولكنه أكرمنا وفتح لنا بيته. في أمور الحكم الكثير من الجنون والأفعال اللامعقولة. الحكم كالسحر، لا يمكن أن تتوقعيه ولا تدركي خطورته. حفصة، لم أتعذب هكذا منذ ولدت، ولم أشعر بهذه السعادة منذ ولدت. لو حلمت به، لو أتظنين أن أحلامي حرام؟ تذكري، كنت أعلمك الحديث والفقه لأنك طلبت مني هذا. أردت أن تعلمي النساء وترفعي من شأنهن. هذا أسمى من الحب وأجل وأبقى. اكتمي هذا العشق في قلبك فلا أمل فيه. لبدر الجمالي 70 جارية يا فرون، من كل لون وبلد، وله بدل الولد 3. لن ينظر إليك أو يهتم بأمرك. أسمع عنه هنا أنه بلا رحمة ولا لين، يبطش بالعدو في ثوان ويريق الدماء. انسي أمره، لو أردت الزواج ففي رجال الشام من يصلح لك. سأتكلم مع أخيك اليوم، أتوسل إليك ألا تفعلي. لا أريد الزواج، سأذهب إلى الدرس وأكتم الحب في صدري. لا تتذكر فرون والدتها، ولكنها تعرف رائحة حفصة وحضن حفصة. عندما ماتت أمها عزيزة وهي في السادسة، أخذتها حفصة إلى حجرتها وضمتها وقالت لها إنها ابنتها من اليوم. لم تنجب حفصة، ولم يحاول أخوها الزواج من أخرى، خاف من الظلم. حفصة ابنة شيخ فقيه، تعرف الحديث وتحفظ كتاب الله، لن يجد امرأة في إخلاصها. حث علي ابنه على الزواج بأخرى فرفض، أما علي والد فرون فلم يتزوج بعد وفاة والدتها. وضع نصب عينيه مصانع جوهر من رباه، ودكاكين الحلوى التي عاهد جوهر أنها ستكون أهم عنده من أولاده، وسيبقي على سيرة الصقلي وتاريخ عائلته. سيحكي لأولاده عن جدهم جوهر الصقلي، من بنى القاهرة وفتح مصر وبنى الأزهر. ثم سيحكي عن جوهر الحفيد ابن الشهيد حسين بن جوهر الصقلي الذي قتل غدرا. جوهر الذي صنع لزوجته عروسا من الحلوى وفارسا على حصانه يرتدي السيف والعمامة، صنعهما لها ليخبرها أن الدنيا لم تزل بها بعض الحلاوة، وأن طعم السكر حتى ولو كان قليلا في الفم يساعد على تحمل الألم والقبح الذي يخرج دوما من النفس وليس من الجسد. رحل علي ببناته وأزواجهن وابنته الصغيرة فرون فرارا من موت محقق، ولكنه لم ينس العهد الذي أخذه على نفسه بأن يحافظ على صناعة الحلوى في مصر. كان علي يوما صانع الحلوى للخليفة، ثم أصبح صانع الحلوى لابن حمدان وزير الخليفة. وعند استحكام الشدة نصحه ابن حمدان الوزير بالفرار بأمواله، ونصحه أيضا بالبقاء في قصر صاحب دمشق بدر الجمالي، مع أن بدرا الجمالي كان عدوا لابن حمدان منذ زمن، والرجلان في تنافس وتسابق. لم يفهم علي في البداية لما نصحه صديقه الوزير بالبقاء في بيت صاحب دمشق، ولم يفهم لما وافق صاحب دمشق على بقائه في بيته مع أنه يعرف صداقته لابن حمدان. علي حلواني لا يعرف عبث الحكام وجبروتهم. بعد حين عرف أن حمدان أراد عينا داخل قصر بدر الجمالي، وبدر الجمالي أراد عينا داخل بيته على ابن حمدان، وأصبح هو بين الرجلين الاثنين يراقبان حركاته في حذر. بدر الجمالي لم يقابله قط حتى بعد أن فتح له بيته، لم يقابل من بيت الحلواني سوى فرون. من عظمة الله أنه يستمع دون لوم، حتى وإن خرجت الكلمات كسكرات الموت، خرقاء أو صادقة أو جارحة. همست له، يا رب هل حبه عقاب لي على أني سرقت السكر؟ ولكن لم تعاقبني عقابا قاسيا على فعل فعلته وقت غفلة؟ بل ربما هو عقاب من جنس العمل. سرقت السكر فضاع قلبي، ولكنه سامحني على سرقة السكر. ألن تسامحني أنت وتنزع حبه من قلبي؟ لما علي أن أجاهد بقية عمري؟ أتفتن عبدا من عبادك لم تتمن غير الخير لمن حولها؟ لو كان فيه خير لي فاجعله يقترب مني ويغير مذهبه ويضحي بكل شيء من أجلي. اجعله يعرف قيمة العلم والعلماء ويتقي الله في الرعية ويبتعد عن الحروب والمؤامرات. لا تجعله مثل أبي. أنت تعرف يا ربي أبي طامع في الدنيا، لا يرى سوى مصانع الحلوى واسم عائلة الصقلي، لا ينظر إلى ما هو أهم وأبعد. هي دنيا قصيرة والمال فتنة كالنسب والولد، ولكنه لا يعرف. لا تجعله مثله يا رب، غيره حتى أستطيع أن أتزوجه أو أبعده عني. لما علي أن أقع في حب جندي كان مملوكا أرمنيا وأصبح أميرا من أتباع الخليفة الإمام؟ من كل رجال الأرض لما اخترت لي بدرا الشيعي؟ ولما جعلته بهذا الجمال؟ عيناه مقلتاه تحثان على الخطيئة، أبعده عني يا رب، لا مفر من الجهاد. لقد أنقذتني يا رب، أعرف كنت على شفا حفرة من النار فالتقطتني بعد وفاة أمي. لم تتركني، بل بعثت لي من السماء زوجة أخ مثل الأم، ابنة شيخ تقي تعرف الرحمة وتعمل بكتاب الله. بعثت لي أخا بمثابة أب يرعاني كابنته التي لم ينجبها. أعرف أنك جعلتهما يضماني إلى كنفهما لتنقذني من أختي الكبيرتين اللتين لا تهتمان بي. أعطيتني أما كحفصة وخالا حنونا شجاعا ابن جوهر الصقلي في الإسكندرية، يصنع الحلوى ويرعى أول دكان لجوهر. آه من أبي، أحبه وألومه، أحبه وأفهم أنه يهتم بنا، ولكني ألومه على الهروب. كنت أتمنى أن أموت في مصر حتى لو مت جوعا. خالي أبو القاسم لم يهرب، أبي يقول إني ساذجة وخبرتي قليلة وعقلي ضعيف، لا أعرف الجوع ولا مررت بالضيق. يا رب أخاف أبي أحيانا أكثر مما أخافك. أنت حبيبي وونسي، عقابك هين ومعرفتك عظيمة. أتدري ما بقلبي؟ هل أخجل من هذا الشوق الجديد أم أحتويه؟ وكيف أتوسد لهيبا يكوي الجباه كالنار؟ ساعدني لأرى وأعرف، وسامحني لو قصرت أو اتبعت أهوائي. صنعت العروس بشغف وإتقان في 3 أيام، وطلبت أن تراه لتعطيها له، ولم تستطع أن تراه. أخبرها الحارس أنه مشغول وأنه هو سيعطيها له. رفضت وأصرت أن يخبره الحارس أن فرون تريد أن تعطيها له بنفسها كما وعدت. ذهب الحارس ثم عاد وقال إنه مشغول. جاءت بعد يوم وحدث نفس الشيء، ثم يومين، ثم 3. قالت للحارس في عدم صبر: لما لم تخبره؟ من الأمانة أن تخبره. قال في ضيق: بل أخبرته وليس لديه وقت قلت لك. مدت يدها في يأس بالعروس وأعطتها للحارس، وذهبت إلى حجرتها وهي تناجي ربها: هل أبعدته عني يا رب بهذه السرعة؟ هل يمكن أن أراه مرة أو مرتين ثم تبعده عني؟ كل يوم تتسلل ليلا لتراه، يجلس في حديقة قصره وحده بعد منتصف الليل، تختبئ وراء الشجرة، وما إن تراه حتى يشفى الفؤاد ويتحمل. بدر بن عبد الله الجمالي. حكت لها حفصة زوجة أخيها وسرها ومربيتها كل شيء عنه. قالت: إنه أرمني اشتراه جمال الدولة ابن عمار وهو طفل صغير، يقولون إنه خطف من تجار النخاسة في إحدى الغارات، رباه على الإسلام والجندية فكان شجاعا صادقا، ولكنه قاس حاسم، لا أحد يعرف ما يدور برأسه يا فرون. تزوج من سيدة اختارها له جمال الدولة وهو لم يتم 18 بعد أن أطلق سراحه، وأصبح من أقرب الناس إليه. آمنة خاتون زوجته السابقة كانت ابنة أحد الجنود، دام زواجهما 10 سنوات أنجبت له 3 أولاد وابنة، ثم قررا الطلاق. هذا لا يحدث كثيرا يا فرون، لا بد أنه رجل قاس. الناس تقول إن علاقته بزوجته كانت فاترة باردة، لا أحبته ولا أحبها، ولكن هذا مألوف في وسطهم. الزواج دوما زواج مصلحة، فلما لم يتزوج غيرها ويبقيها على ذمته؟ يقولون إنه نشأ في بيئة مختلفة في طفولته، ربما أثرت فيه. هناك يتزوج الرجل واحدة، ولكنه يدعي أنه صادق مع نفسه ولا يريد أن يربط مصيرها بمصيره. تزوجت غيره ثم مات، فبقيت دون زواج. بيتها لا يبعد كثيرا عن القصر، ولكن الصدق الذي يدعيه لم يمنعه من اقتناء الجواري الحسان الواحدة تلو الأخرى يا فرون. والدك لا يحبه يا فرون، أنت تعرفين والدك حليف للوزير ابن حمدان وللشريف أبي طاهر، هما على مذهبنا يا فرون، يدعوان للخليفة العباسي وليس للإمام الفاطمي الذي أدى بنا إلى هذه الكارثة وترك الديار والأهل. والدك على حق. قالت فرون في تحد: ولكنه يأكل من بيت بدر الجمالي وينام في قصره. هذا مختلف يا ابنتي، افهمي، أنت صغيرة ولا تعرفين. هل تلاحظين أن بدرا لم يقابل والدك ولا مرة؟ دعاه إلى قصره عندما علم أنه حليف للوزير ابن حمدان ليراقبه، لأنه يعرف أن عائلة الصقلي من أهم عائلات مصر والفسطاط، ولو هاجر أهلها إلى الشام فلا بد أن يبقي عليهم في بيته خوفا لا إحسانا. بدر يا فرون فقد منصبه في دمشق منذ عام أو أكثر، تكاثر عليه الأمراء لأنه قاس كما قلت لك، يعاملهم بشدة لا تليق بأمير، لا يفهم طبيعة أهل الشام ولا ميلهم إلى الحرية والاندفاع. هو غريب يا فرون، طبعه غريب لا أحد يفهمه، كما أن له بدل الولد 3 يبقيهم حوله طوال الوقت. أتفهمين لما يستحيل أن يكون هناك أي شيء بينكما؟ كل هذا يحول بينكما يا ابنتي. حفصة، والدي ماذا ينوي؟ والدك يريد الإبقاء على بلاده، ومصانعه واسم عائلته أهم عنده من كل الحكام. أعني لو كان حليفا للشريف أبي طاهر والوزير ابن حمدان فهو ينوي إيذاء الأمير. وضعت حفصة يدها على فم فرون ثم قالت: إياك أن تنطقي بهذا أمام أحد، ثقي أن بدرا يستطيع قتل أبيك اليوم بلا رحمة، ولا تحلمي يا ابنتي، لا تحلمي أن ينظر إليك لأنك عدو له وهو يعرف هذا. بدر هو من الرجال القلائل التي تبقي على إخلاصها للإمام والخليفة المستنصر بالشام. حتى في مصر قطعت الخطبة له في كثير من الأحيان وأصبحت للخليفة العباسي. هو يراهن على الخاسر ووالدك يراهن على الفائز، أتفهمين؟ يا حفصة، علمتني أن الحياة متاع الغرور وأن الميسر حرام وركس من الشيطان، فلما يشغل أبي خاطره بمكسب أو هزيمة؟ ربما كما تشغلين أنت خاطرك بعشق بائس وتهملين دروسك. أقسم لك لم أهملها، حفظت الأحاديث 10، هل تريدين سماعها؟ ابتسمت ثم قالت: يا ابنتي، أنت بمثابة ابنتي تعرفين ذلك، أرى فيك عالمة تدرس لغيرها وتساعد النساء من حولها، لا تخيبي ظني. كيف هي صلاتك؟ هل تفكرين في غير الله؟ بلعت ريقها ثم قالت: أعرف أنه رحيم وأحاول جهدي. النفس أمارة بالسوء، احمي نفسك يا فرون. تمنت فرون أن تتجرد، تمنت أن تكون بقوة حفصة ولم تستطع، فهي تعشق السكر وتكثر منه لو استطاعت، والآن تعشق بدرا الأرمني وتتمنى لو غرقت في هواه حتى ينقضي الدهر.